عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. وقال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة بن جندب. الحسن هو البصري رحمه الله تعالى، الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن البصري، من كبار التابعين أو من أواسطهم، روى كثير عن الصحابة إرسالا لم يسمعه منهم، وقيل إنه لم يسمع من سمرة بن جندب إلا 4 أحاديث فقط، مع أنه روى عنه مجموعة من الأحاديث، ولذلك يضعفها أهل العلم، لأنه كان يرسل أحيانا الحسن البصري عن الضعفاء. فحديث العقيقة من الأحاديث المشهورة أنه سمعها من سمرة بن جندب، ولذلك سئل الحسن البصري، سأله ابن سيرين قال ممن سمعته؟ قال من سمرة، يعني مباشرة، يعني هذا دليل أنه سمعه من سمرة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته، مرتهن بعقيقته، يذبح يوم سابعه ويسمى. فهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والله أعلم. نعم. باب الفرع. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج، أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. باب العتيرة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، قال والفرع أول نتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب. نعم، يعني العتيرة أيضا يذبحون في رجب، يتقربون في رجب، هذا باطل، لا عتيرة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والفرع هو أول مولود ينتج يقدمونه لآلهتهم والعياذ بالله لأصنامهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في الإسلام. نعم.